كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي مصادر الثلاثي، وتوقفنا عند مصادر غير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والسداسي، وقد ذكرنا من قبل أن مصدر الرباعي والخماسي والسداسي يوجد من ذات وصل. إذا بدأ من ذات وصل فإنه يلزم كسر ثالثه ومد ما قبل أخيه. إذا نأخذ جعل رباعي وخماسي فدوم همزة وصل أخرج العلم. إذا أردنا أن نصوغ المصدر ما نقول؟ استخراج. ماذا فعلنا؟ قلنا غير السلالي بواصل تنبدي، تنبدي بهمز الواصل ذلك له فكسر. ثالث ما هو؟ تكسره. ما قبل الأخير؟ إخراج. ما قبل الأخير؟ ما قبل الأخير يومين قبل أصلاً استخرج قبل الأخير هو الرأس صح؟ تمد ما قبل الأخير وتكسر الثالثة فأقول استخراج. قبل لأن طريقة صياغة المصدر من غير السلالي الممدود في همزة الوصل إذا قلت استخرج استخراج. إذا بدأ بهمزة الوصل سيأتينا إذا بدأ بالتامل على بعض، لكن الآن إذا بدأ بهمزة الوصل تمد ما قبل أخيه فتكسر ثالثا فتأتي بمصدره. هذا معنى قوله غير السلالي بوصل انبدي، اي انبدي بوصل بهمز وصل ذلك له فكسر، فكسر ذلك له. وما بعد امددي، ما بعد الثالث هو ما قبل الاخير امدده كاستقام استقام استقام فكسر التاء في حرف الثالث والعين والعين من معتده حتما كلف وعود تاي غالبا من هذا. إذا كان معتدا من الاستقامة استخرج العادي أنا قلنا إذا كان معتدا من الاستقامة أصلا استقوم استقام أصلا استقوم من استخرج تبدو بهم في الوصل لكنه معتد صح في حرب عدة. ماذا نفعل إذا كان معتدا؟ تحذف حرف العلة وتعوض منه الثاني تقول كان استقام كان استقام تكسر ما قبل الثالث فخير الثالث ستي وتحذف حرف العلة دي فتصير الثاني عوض منه. فنقول استقامة ما فعلنا كسرنا الثالث كما فعلنا في الأول كسرنا الثالث حذفنا حرف العدة وأبدلنا في آخر كلمة التاء عوضا عن حرف العدة. هذا معنى قوله والعين من معتده أي من معتد السلالي الممدود أي معتد غير السلالي الممدود بهمز الوصل حتما حذف له وعوض التاء غالبا منه تعوض عن التاء منه التاء غالبا. هذه تفيد أن في بعض الأحيان لا تعوض الثاني، يسمع التعويض وعدمه كما في الإقامة. فقل استقام لكن أحيانا لا تعوض هذه التاء وإنما تحذف، تقول استقام استقامة أو استقامة، واستقام إقامة استقامة واستقامة. لعل استقامة تكون مد إسحاق علي، لا حرج تحذف الواو تعوض المد مثل المثل أو إذا كان يقصد أنه تحذف ويقدر منها، لكن لا يسمونه حذف. عادة إذا نحات إذا قام تحذف معناها تزول، إما إذا أبدل حرف بحرف هذا يسمونه إعلال وإبدال ولا يسمونه حذف. إن شاء الله نشوف الموضوع هذا فيه شيء. وما بدي بالتاء الصحة لزم ضم الإمام قبيل آخر وإذا، وما بدي بالتاء الصحة عندكم الضمة خطأ في الصحة، يعني إذا كان معنا غير السلالي الذي ممدوح الذي بدأ به همزة الوصل، إذا عندنا نوع آخر من غير السلالي بدأ بالتاء، إذا تبارك إذا تعلم وتكلم إذا تبهم وما إلى ذلك. إذا كان غير السلالي ممدوح بالتاء ليس ممدوح بهمزة الوصل، ما نفع؟ أقول لك وما بدي بالتاء في الصحة ينظر فيه، ما يبدأ بالتاء ننظر فيه هل هو معتل أو صحيح. فإن كان صحيحا يضم ما قبل آخره، تقول مثلا تعلم تضم ما قبل آخره، تكلم تبارك تبارك، تعاظم فدائما ما قبل آخره تضمه إن كان صحيحا، ما بدأ بالتاء إن كان صحيحا ضمن ما قبل آخره، أما إذا كان معتدا فإنه يكسر ما قبل آخره، فتقول تزكى تزكية فتفتح ما قبل آخره. وسيأتينا إذا عرفنا الآن غير السلالي، إما أن يكون مجموعا بهمز الوصل أو بتاء أو بالتاء، أو لا يكون لزوم بهمز الواو بالتاء فيكون على وجه فاعل المذهب مجرد، يعني أو فاعل مجرد، فهذا تقول بسملة حوقلة حوقلة فعلنا فعلنا قياسه فعلنا فعلنا، وهذا معنى قوله وهذا أقسم معتده وفعلنا مصدره فعلنة كحوقلة أو قال حول قتيلة من أصل يقول حول قط، وفعل المصدر منه تفعيل. إذا كان مضاعف رباعي بسبب التضعيف رباعي مزيد، فعل التشديد كلم تكريما سلم تسليما، هذا فعل قياس التفعيل. يا قلت فعل كلم تكريما سلم تسليما علم تعليما الى اخره، سهل الامور. وفعل المصدر منه مصدر تفعيل، هذا اذا كان صحيحا، اما اذا كان معتلا فان المصدر منه تفعيل زكى تزكيه، مر معنا ان تزكى تزكيه، كذلك زكى المضاعف تزكية، يعني أن الرباعي فعل إذا كانت معتلة مصدرها يكون على وزن تفعيلة، نما تنمية وربا تربية وهكذا دبا تربية. إذا الفعل يظهر فيها آلية صحيحة ومعتلة، الصحيحة تفعلا تفعيلا كلمة تكريم وسلم تسليما، والمعتل تفعيلا زكاة تزكية وصلاة. وهذه غالبا تسموها هذه صلاة تصلية هي قيادة، هذا اسم المصدر ليس هو المصدر. بني الذكاء من غير كليتي إذا كان معتلا يفتح ما قبل الأخير، ما بني بالتالي أن تخسره المعتلي يكسر ما قبله من تزكية ويعوض ما قبل الآخر اللي هو هنا في زكاة تزكية، ما قبل الآخر هو الكاف، الآخر ليس محسوب في التاء زائدة. شيخ صلى تصلية تصلية مفهوم تاع العذاب سيدي، كذلك التصلية الصلاة تقول صلى تصلية، لكن إذا قلت صلى صلاة هذا يسمى اسم المصدر ليس هو المصدر، المصدر التصلية هو اسم المصدر، كما تقول أعطاء إعطاء هذا المصدر وأعطاء اسم المصدر، التصلية هي الصلاة. وفعل المصدر تفعيل ولا إن تعتلي تفعيلة له خلا وشاء تفعال. بالنسبة للرباعي للمعتد يجوز القياس أن تقول تفعيلة، لكن إذا كبر لكن تقصد له كبير فتختار له مصدر التفعال فنقول طوف تطوافا، تطوافا من أكثر الطوف تطوافا، إذا دل على الكهرة تكون مصدره تفعال. إذا عندنا في فعل المعتد قياسا قياس تفعيلة، وإذا دل على الكهرة فيكون تفعال قتل تريد تقتيل قتل قتل قتل ليس المعتد لا صحيحة، قلنا إن الصحيح أنه فعل تفعيلة، أما المعتد فتفعيلة أو تفعال دل على الكهرة. لفاعل الفعال والمفاعل هذا شطر نفيت بما جاء به، أن فاعل مصدره الفعال، فاعل رباعي مزيد بالألف، فاعل فيها مصدران، مصدر يكسر هو الأكثر مفاعلة، فتقول كاتب مكاتبة، مسالم مسالمة، ووادع موادعة، محارب محاربة، ويجوز لك فيها قياس آخر في الغالب لكنه أقل من الأول وهو الفعال، فتقول قاتل قتالا وكاتب كتابا وجاهد جهادا. إذن فيه فعل فيها المفاعلة والفعال، والمفاعلة أكثر من الفعال. طيب نأتي الآن إلى المفعل والمفعيل، انتبهوا معي هذا باب يحتاج إلى شمل الكلام. العرب يأتون بالمصدر للدلالة على الحدث، ويأتون باسم الفاعل للدلالة على الفعل، وباسم المفعول للدلالة على المفعول، وبفعل المضارع للدلالة، وبفعل الأمر للدلالة على الطالب، وهكذا. فكذلك أحيانا يعبرون يأتون بالمصدر يدل على الزمان والمصدر يدل على المكان، هذا يعبر بالمفعول. هل تقول مثلا جئت مخرج زيد، تقصد مكان خروجه او زمان خروجه؟ تقول جئت مخرج زيد، جئت في وقت خروج زيد، او جئت في المكان الذي خرج منه زيد، فتعبر عن المكان وتعبر عن حتى عن الزمان، تعبر عنها بايش؟ وتعبر عن مصدر نفسه معناها خرجت خروج زيد، مخرج زيد معناها خروجه، المفعل تعبر به عن مصدر، وتعبر به عن اسم الزمان، وتعبر به عن اسم المكان. وكذلك المفعل، فمتى نستخدم اسم الزمان على وزن المفعل ومسألة استخدمه على وزن المفعل واسم المكان على وزن المفعل مسألة استخدم هذا الباب يبين لنا متى نستخدم مفعل ومفعل باسم الزمان مصير المفعل. طيب قالك ما لم يكن كسر لياتي لزمت منه مفعل بفتح المصير عندنا الفعل نظر هل يتعين في الفتح يتعين فيه كسر هي ضربة أم لا يتعين لا يتعين فيه مثل بقية الأفعال التي لا يتعين في الكسر سواء كان فيها فتح وكان فيها الضم وكان فيها الضم مع الكسر الضرب يتعين في الفتح يتعين ضرب يضرب مضارع يتعين في الكسر فلا ما يتعين في مضارع الكسر وما لا يتعين في مضارع الكسر. طيب إذا عندنا هذا ما لم يكن كسر لآتيه لزم كضرب فمنه مفعل بفتح قد وصل تكسره للمعوي فاعل مطلق هذا الذي لا يتعين في الكسر ننظر فيه اذا كان واوي الفاء او يائي اللام او ليس كذلك من الاحتمالات ثلاثه واوي الفاء يائي اللام ليس واوي الفاء ولا يائي اللام إذا كان لا يتعين في الكسر وليس واوي الفاء ولا يائي اللام فتقول فيه مفعل مفعل بالثلاثة اسم الزمان والمكان والمصدر فتقول مثلا في خرج مثلا خرج لا يتعين به الكسر لا تقول يخرج صح حتى لو كنت تقول يخرج تقول يخرج بالضبط لا يتعين به الكسر إذا دخل لا يتعين به الكسر ليس واويا الفاء ولا يائيا اللام صح ولا لا تقول خرج مخرجا وتقصد به خروجا وتقول خرج مخرجا خرجت مخرج زيدي وتقصد مكان خروجي وتقول خرجت مخرج زيدي وتقصد زمان خروجي إذا المفعل يشترك في اسم الزمان والمكان والمصدر إذا كان الفعل لا يتعين فيه الكسر وليس بواوي الفاء ولا يائي اللام يجوز لك فيه تصوغ اسم الزمان والمكان يصدر منه بنفس اللفظ نفس اللفظ يدل على اسم الزمان والمكان ما لا طيب واكسره من واوي فاء مطلقه الا بمعتدل بفتحه ناطقه اذا كان واوي فاء لا يتعين فيه لا يتعين فيه الكسر ها لا يتعين فيه الكسر هو واوي فاء لكن لا يتعين فيه الكسر لكونه غلب او جانب او لكونه على وزن بعوداء او على وزن بعيد مثل مثلا لو قلنا مثلا ولم مثلا هذا واوي فاء صح ولا لا يتعين في الكسر بل يتعين في الفتح مضارعه يورم مر معنا انها اعيدت اختارت يورم ناخذ شيء من غير المستثنيات و ناخذ مثلا وجد مثلا وجد مثلا لا يتعين فيها الكسر فيها الكسر والفتح هي فتح المقيس والكسر الشاب صح هي لا يتعين فيها الكسر لكنها واوية الفاعل ماذا نقول بها واكسره من واوي الفاء المطلقة تقول الموجل الموجل على وزن المفعل فتقصد به وجد موجلا تصل المصدر فتقول موجل زيد معناها مكانه وجله فتقول موجل زيد معناها زمانه وجله فيشترك اسم الزمان والمكان والمصدر في الكسر اذا كان واوي الفاء مما لا يتعين به ايش؟ يبس يبس يبس يبس ليش واوي الفاء؟ انا اقول واوي الفاء واكسره من واوي الفاء المطلقة الا بمعتدل اما اذا كان معتدل جاء يكون يائيا جاء مثلا ففتحا اطلقها. رمى مهلا، رمى لا تعلم فيها يرمي، رمى هذه الآية لا تسمع. يا أيها الله، سواء يا أيها الله لا يمر فيه، ينبغي أن لا يكون هنا، ينبغي أن يكون قسما آخر لأنه يتعين في الكسر. قد تقدم معنا أن يا أيها الله هو أقوى شوائب، شوائب الكسر أقوى من غيرها. فيا أيها الله لا يمر به، هذا تعين لا يمر به إلى شيء، سواء كان مهما تكون سواء كان واوية الباية لم يكن صحيحا يعني بقية الحروف لا تهم ولا ما لم يأي اللام فتفتحه مطلقا فتقول مرمى، رمى يرمي مرمي، المرمى تطلق على المصدر، رمى يرمي مرمي بمعنى رمية، رمى يرمي وجئت مرمى زيد إليه مكان رميه، وجئت مرمى زيد إليه زمانا رميه، فهو يطلق على اسم الزمان والمكان اذا كان يا اياه اللام بغض النظر هل هو اش واوي الفاي ام لا، لا يهمنا بعد ذلك ان يكون واويا. كما يصير من واوي فاي مطلقا اذا المعتد اذا كان معتد اللام فيفتح قطعا كما كان واوي فاي لم يفتح. دعا مثلا ليست واوية فاي صحيحه لكن لامها معتده فتقول المدعى، فتقول دعا مدعا قيل عاما، فتقول جئت مدعا زيد الى مكان دعوته، وجئت مدعا زيد الى زمان دعوته. المصدر واسم الزمان واسم المكان كل منها ايش؟ ها؟ كل منها يستطيع يعني يقوم كل منها يعني له مشترك بينها جميعا. وغير ما مر من المكسوري يفتحه، غير المعتد من المكسوري يفتح. يعني مثلا حاضر حاضر تحفظ أليس كذلك؟ ها؟ غير ما مر من المكسوري يفتح بمصدر دون زوج. حاضر الألم، حاضر التحفظ، هذه تتعين فيها الكسر، تتعين فيها الكسر، ولكن فيها هنا تفرق بين المصدر واسم الزمان والمكان، فتقول في المصدر المحاض، أي مكان الحب، لا اسم مكان المصدر، تقول حاضر حيضا ومحاضا. وتقول باسم الزمان المحيط بالكسر على وزن المفعول، وتقول باسم الزمان ايضا باسم المكان اللي هو مكان الذي يوجد في الحيط فرس سميه محيطا ايضا. لذلك اختلف العلماء في الايه تعتزل النساء في المحيط مع هل اي مقصود في المحيط اي في اسم الزمان في زمان الحيط او المقصود بالمحيط مكان الحيض فلا تلك النساء في مكان الحيض، الراجح ان المقصود هنا المكان، وان كان بعض الاعتزال النساء في المحيض هي اعتزلهن في زمان الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتزال انه ما فوق النساء مفهوم. اذا كان يتعلم به الكسر وليس بمعتدل لام كما هو الحال في مرمى هنا تعين في الكسر لكنها معتد في النام، إذا كان يتعين في الكسر بين كان في جانب الكسر و لم يكن يا أي النام فهذا يكون مصدره على وزن مفعل ويكون اسم الزمان هو المكان على وزن مفعل بالكسر كحاضة تحيض محاضة بالمصدر ومحيضا باسم الزمان واسم المكان. مثل كذلك ضربت التي تتعين فيها ضربت تفعيل غير كسر فتقول يضرب صح مش شرط اذا اردت تصور من هذا اصطلاب فتقول ضرب يضرب ضربا ومضربا المضرب كالضرب مصدر وتقول ضربت الله ضرب زيد اي مكان ضربه مكان ضربه زيد ضربته وتقول ضربت الله ضرب زيد اي زمان ضربه زي الزمان والنقل الزمان والمكان تكسر بالزمان والمكان تكسر وفي المصدر تفتح تقول مضرب يعني وغير ما مر من المكسور يفتح بالمصدر دون الزول ويكسر بضرب الزمان والمكان وما سوى هذا ما سوى المذكور شنو استمر على اي شيء يعني يا سنه العربه جعلت في الذي يتعين في مضارع الكسر جعلت اسم الزمان منه مفعلا هذا الشاب كما انها لو جعلت المصدر على وزن مفعل لكان ذلك شابا لكن نحن نتكلم عن القياس القياس فيما يتعين في الكسر ان يكون مصدره مفعل واسم الزمان المكان على وزن مفعل وفيما هو يلزم ان يكون مفعل لجميعها اسم الزمان والمكان والمصدر وفيما ليس متعين في الكسر ولا هو يأيدان ولا إذا كان واو يلفاء الكسر كذلك وإذا كان ليس كذلك كان المفعل كان على المفعل يعني إذا كان يأيدان أو إذا كان متعين في الكسر فمصدره على وزن مفعل استثناء كان على وزن مفعل إذا كان وهو من الفاء يكون على مصدر واسم الزمان والمكان ثلاثتهم على وجه مفعل اذا كان ما سوى ذلك سواء كان ينامي ولم يكن ففي هذه الحاله يكون المفعل للجميع من الخلاص لا نتيجه اما ان يكون مفعل باسم الزمان والمكان والمصدر واما ان يكون مفعل باسم الزمان والمكان والمصدر ثلاثتهم واما ان يفرق بين اسم الزمان والمكان ويجعل المفعل باسم الزمان يفرق بين اسم الزمان المكان مع المصدر المفعل باسم الزمان المكان والمفعل المصدر متى يكون المفعل للمصدر ومفعل اسم الزمان المكان اذا كان ينبغي فيه اذا كان يتعين في الكسر ولم يكن واويا ولا يجي له متى يكون لا يتعين متى يكون على وجه المفعل اذا كان يتعين فيه اذا كان يأيي لم يكن على وجه المفعل وكذلك إن لم يكن كذلك يعني لا يخرج يعني عن أصل أن يكون على وزن مفعل يشترك ثلاثة مفعل إلا نستهل منها خلنا نأخذ الأصل ونستهل منه حتى يكون الكل عندنا هنا الأصل أن تعبر عن المفعل عن اسم الزمان والمكان والمصدر خلاص هذا الأصل سنخرج منه بعض الأشياء نخرج منه واوي الفاعل مما لا يتعين به الكسر ونخرج منه لا يتعين به الكسر هذا كل فعل زلال يجوز لك ان تصور ان تجعل مصدره واسم الزمان واسم المكان على وجه المفعل الا اذا كان واوي الفاعل مما ليس واوي الفاعل مما ليس معتدا له اذا كان واوي الفاعل مما ليس معتدا له كوجه مثلا فيتعين فيه الكسر في جميعها اقل الموجد وجد يجد يوجد موجدا موجدا تقولها في المصدر واسم الزمان المكان المدعي او اذا كان يتعين فيه الكسر فيكون يفرق فيه بين المصدر واسم الزمان المكان فيكون مصدر على وزن مفعل واسم الزمان المكان على وزن مفعل اذا هذا الباب شيخ فعل ورية ورية ورية المخرم يري ويورى بها ورية المخرم ذكرنا كان يتعين بها الكسر فقط لكن ورية الزد يري ويورى يتعين بها الكسر لكن استمع فقط ليس تعين تقول مورى النار أي مكان ورية النار مكان إقالة النار وتقول موري النار تصل به زمان وريها وموري النار مكان وريها موارد المصدر لإيقاد النار والموري هذا القياس. لكن هذه السنة وهذه دائما القياس مقدر على السنة. طيب نأتي لاسم الأرض، وهذا كثير في تونس الحمد لله سهل أن تفهمه إن شاء الله. الشوارع كلها مغازة مغازة. الأرض إذا كثر فيها شيء وسميت به، فتقول في الأرض التي تكثر فيها السباع مسبعة، وفي الأرض التي تكثر فيها الضباب مضبة، وفي الأرض التي يكثر فيها الضباب مضبة على وجه المفعل، وفي الأرض التي يكثر فيها الغاز مغازة. عندك المغازة هي التي يكثر فيها ماذا؟ لا البضائع يبدونها مرادة في الدكان عندكم. المفعلة هي مكان مكان كهرة هذا الشيء الذي تصاب منه. الملحمة مكان كهرة اللحم. المضبة مكان كهرة الضباب. المهزلة مكان كهرة الهزل. المسل مكان كهرة المسلول. وهكذا. قال مفعلة بفتح مع مفعاتي، مفعاتي في المعتل ومفعلة بكهرتي في الأرض قيسا تاتي، وأفعلت مفعلة بالضم له غير السلاسل سلاسل نادرا به فعلة. شيخ ما جاءت مفعلة بالفتح مع مفعلة مع مفعلة ما جاءت مفعلة بالفتح مع مفعلة مفعلة تمام مبعات يعني إذا كان معتلا من الوضي مكان يكثر فيه الضباب تقول موضات الوضي لأنه معتل فالضباب هي علة فإذا صرت منها تقول موضات ما تقول موضات أسمع موضات مفعالة بفتح مع مفعاتي لكهرة في الأرض قيس الثاني تأتي بكهرة قياسية لا مستحيل تستطيع أن تصور من كل عين كهرة في مكان أرض معين تصور منها باسم تلك الأرض تقول كذا. ما اليابة هو من؟ ومكان يكثر فيه الصيد تقول نفس يده مكان مضبط مكان يكثر فيه مكان يكثر فيه الصيد تقول نفس يده ومكان يكثر فيه الضبط مكان يكثر فيه وادي تقول موضع ومكان يكثر فيها ليس تقول مأسدة ومكان يكثر فيها كلاب تقول مكلبة لا مفعلة ذيب ما فيها لا يجدين هي قياسة. طيب وأفعلت مفعلة بالضم له غير السلاسل نادرا بها أفعلت مفعلة تقول أضبت الأرض فهي مضبة ومضبة لا أتيك بشعر فقلت أضبت الأرض فقل فهي مضبة لكهرة الضباب وأفعلت الأرض فهي مفيدة لكهرة الهيلة وهكذا. أما إذا لم تذكر الشعر فإنك ترجع تقول مفعلة لا تقول مفيدة إذا ركبت معها أجل فهي تفصل بغير السلاح نادرا بها. فصل في بناء الآلة طيب شيخ لما كانت تفيد الضبة الأرض فهي مضبة مضبة في دران بطا لأن فكت الدران تفيد مضبة على وزن المفعية كما أنك أقول مضبة أصلها مضبة مفعلة. العرب كذلك الآلة التي تستخدم في كل شيء يصورونها من ذلك كل عين أو كل فعل يعمل فإن الآلة التي يعمل بها تصار منها تصاغ له صيغة تدل على تلك الآلة مثال صباح المصباح ها؟ سبعة خمسة ثلاثة تقريبا مثال. نعم المفعل يعني صيغة اسم الآلة ما هي؟ مفعل والمفعال والمفعلة. الآلة التي يبعث بها تسمى مبعثا محبرة. محبرة معول. المعول المفعل اسم الآلة كالمبرد والمرود والمنجل معناه. والمفعلة بكسر المفعلة كالمحبرة و متصلة متصلة ما هي؟ إذا كانت تقطع الروس تقسل الروس فهي متصلة منها ومتصلة و موجودة متصلة متصلة شكلها متصلة المفعلة والمفعال هي المسبار والمسمار المسبار بآلة السبيل القياس المسمار والمنشار لا هذه قصية اسم الآلة. قال ولي من الآلة يا رب بناء الآلة مفعل ورد مفعال أو مفعلة له الطرد فشل نظام في مدق هناك بعض اسم الآلة جاءت على خلاف قياس ميلاد مدق الأصل أن يكون مدق لكن قبله مدق ومنصد أصل أن يكون منصد ومكحولة الأصل تكون مكحلة والمدهن الأصل يكون مذهلة ومسعف التسعود التي يسعط بها أصل تكون مسعف ومدخل الغربان الأصل يكون منخل لكن سمعت على العربي هكذا مدق ومصل ومكحول ومدهن ومسعط ومدخل والله لا أدري أسمع في القياس أظن لا أدري أسمع فيها. ومن نوى العمل جاز القيس له والحمد لله العلي المكمل. من نوى العمل بهذه الآلات يعني من قصد أن هذه يعمل بها هذا يجوز له أن يصورها من بال من يسمع العربي فهي قياسية حتى في جعل لن يصور العربي له آلة ولن يعرف العربي له آلة لن يجوز لك أن تصور منه على وجه هذه الأوزان آلة وتسميه بها ولذلك لعصرنا يوجد ما لم يوجد العرب هو آلة بلاعة هذه يسموها ملياعة ملاعة آلة ملاعة لم تعرف عن العرب لكن صيغة على أوزان المعروفة عندها المنظار مفعال هذه آلة النظر فهذه فعلها ما هو على كل حال الحمد لله رب العالمين هذا آخر ما ورد في النار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجازني في أن أجيزكم في هذا النار وقد ذهبت وقال لهذا استغفر الله صحيح تكلم لي بهذا قبل يومين